اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أعود إليك بمجيء الكلام عن الحسين ومناسبة قربها من عين الله لكي نعرف حكما لمن أراد أن يضحي. نسأل الله أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه وأن يقربنا منه سبحانه وتعالى. يقول تعريف الأضحية: الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الأضحى أو الضحى، وشرعا هي ما يدفع من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد. تقربا إلى الله تعالى يوم العيد حبها وسيلة مشروعيتها. الأضحية سنة مؤكدة بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين كالنحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع عينه على سفاحهما، يعني ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. فهي سنة مؤكدة كما قال الجمهور، وبعض العلماء قالوا انها واجبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لا سعى منه ولم يضحي فلا يقربن ضلالا. يعني صاحب المال الذي يستطيع ان يضحي ولم يضحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقربن ضلالا زجرا له زجرا له على تقصيره. فقال بعض العلماء انه واجب. وإذا أخذنا من قول الجمهور فهي سنة مؤكدة على من يريد السنة أن يطبقها. حكمها أنها سنة مؤكدة شروط مشروعية للأضحية. تسمى الأضحية في حق من وجدت به شروط ثانية. ما هي الشروط؟ الإسلام، فلا يخاطب بها الكافر أو غير المسلم. البلوغ والعقل، فلا يخاطب بها الصبي ولا المجنون. الاستطاعة، وتتحقق بأن ينهي نقيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة أولاده في يوم العيد وثلاثة أيام بشر الهجرة. يعني لو عنده مال يكفيه أربعة أيام ويكفيه أن يضحي ولقمة المال، ممكن تكون من البقر أو من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز، يعني ممكن يشيلوا مال إنه ما ينفعش يضحي بالكيل. لا ينفع يضحي من الأنعام بالتعب للغابات للبلد، ولا بالقمر الوحي، ولا بنجاة، ولا بليل نوري، ولا حاجات من هذه. هو ينفع يا إما من الإبل أو البقر أو من الأنعام، من الإيه؟ من الأنعام كما سيقول. طيب المسألة الثانية: ما تجوز الرؤية به له سفر الرؤية إلا أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم ومنه الماعز. الغنم منه الإيه؟ الماعز والجلد، يعني الغنم والدايس، كل من الإيه؟ من الغنم. لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليكون اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآن لا نخرج عن هذه الأربعة. الأربعة هم إيه؟ هم ثلاثة في الحقيقة، بس واحدة فيهم بتشغل إيه؟ المعنى، اللي هي ثلاثة تشغل إيه؟ تشغل المعنى. قال لم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إلا الرقية لغيرها. وبيشتم الشاعر في الرقية عن واحد عن بيت. فبحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاعر عنه وعن أهل بيته فيقتلون ويطعمون. إما لو دفع قاروق أو معدة بس يكون عبد السلام لسه يكسبه يبقى يكسبه عنه وعن اهل بيته. اهل بيته مين؟ اهل بيته اللي هم بياكلوا النار ان شاء الله. انما ابنك بيعيش لوحده، ابنك في بيت ثاني لوحده مع اسرته، خلي بالك ما يدخلش معاك الا اذا انت زدت له. انت ايه زدت له؟ واحد مثلا زرع بقر، زرع ايه؟ بقر. البقره دي يجود فيها لكل واحد السبع، والسبع يكفي عن الرجل واهل بيته. السبع يكفي مين؟ الرجل واهل بيته. طب لو انتم بيت ثاني لعله سبع، ولو انتم بيت ثاني لعله سبع، يمكن ان يفعل ذلك، يمكن ان ايه؟ ان يفعل ذلك. انما لو كان ابن وسع عن الشريف معاه، ابن عن الشريف معاه البقر، ودفع اقل من السبع ودفع في بقرة أقل من الزوج لا يجزئه. ليه؟ لا يجزئه. إذا مفيش أضحية أقل من إيه؟ من إيه؟ من الزوج. مفيش أضحية أقل من الزوج أو من جان أو من جان. ويكون الأضحية بالتعيين بالبقرة، والبقرة الواحدة عن الزرع لحديث جابر رضي الله عنه قال أنا حاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة الفتيتين الجبنة عن زرع والبقرة عن زرع. المسألة الثالثة الشروط المعتبرة في الوصية. السن، الإبل يشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين. الإبل هي الإيه؟ إيمان يعني تكون كمل خمس سنوات، أقل من خمس سنوات لا يجوز. والبقر سنتين، أقل من سنتين لا تكسب. مش البقر لازم يتأكد بين عهد الايه؟ السنتين ما يخليش يبقى تحت حد. خد بالك؟ يقول له لا تتعدى السنتين وهي معاك في الإيمان. فلازم يتأكد. المعي سنة. المعي سنة. أما الضحية، ضحية اللي هو الإيمان، يجوز أن تكون من ستة أشهر. ستة أشهر فكانت ايه؟ عبية وكبيرة، ستة أشهر يجوز. يجوز. لحديث النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدفعوا الا بسنة الا ان يعصر عليكم فتدفعوا بها عند الله. لو تعصر ان تاتي بسنة اللي هي ثلاثة تاتي بايه؟ بجنة من الضغط يكون ابن ايه؟ ابن ستة اشهر من الضغط. والمسنة من الابل ما لها خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة فتسمى المسنة بالثنية. الضغط ويشترط فيه الجبن وهو ما اكل ما اكمل سنه وقيل سته اشهر. لحديث عمر بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اصابني جبن قال اضحي به. ولحديث عمر بن عامر ايضا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبن من الضغط بجبن من الايه؟ من الضغط. قلنا الضغط هو ابن سنه ويجوز ابن سته اشهر اذا كان كبيرا جدا من سنه. اثنين السلامة يشترط في الإبل والبقر والغنم أن يحكي الأول سن بعدين السلامة. يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي يلجأ بها أن تسبب نقصانا في اللحم. فلا تجزم العشاء والعرجاء والعوراء والمريضة لا تجزم. لحديث المراه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا تجزم بالمراحيض. العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين والعشان الذي لا ترقى. ما معنى لا ترقى أو لا ترقي؟ يعني لا ترقى لا يعني أبيلة أبيلة أو الضيارة وتقول إيه مسلولة تبيش لا تبيش إيه تبيش لا لا ترقى لا ترقى. قال العشان أبيلة وعلى لا ترقي أين ترقى لا في ذلك إيه هو لا لا لا في العرض العقل الخالي في البلد في اسم السبيلية اللي هو النقاع النقاع اللي فيها قوة يعني النقاع ده اللي فيه والعيمة قوة في الكوارع الكوارع عشان تشد في الكوارع عشان تجد في الكوارع في البلد ما تجدوش شوارع قوية في الحكايات قال أي مبتلات في ميزانية ويقاس على هذه العيوب الأربعة بدري معناها طب احنا قلنا العضلات قبل لو كانت عمليه ده اولا طب قلنا العشباء الاتيله التي مزيجه لا تجوز طب قلنا العرجاء لو كانت مكسحه الفحم وما في معناها مقطوعه الاذن اللي يكون بتاعها كلها ايه مقطوعه لو مقطوع منها حته تفسد في البلد لو مقطوع منها حته تفسد وكذلك المقصور القلب المقصور مقصور الايه؟ مقصور القلب اتمنع والعياذ بالله والسلام لما قال لي انا الحلوى سبعه ايه شاتين ايه امن حي اقضيت امن حي يعني في السواد وفي الفؤاد جميل شكله جميل لكن بلد شكله جميل هو حتى كان في روايه يقول ايه؟ ينظر في سواد ويغرق في سواد ويغرق في سواد يعني يعني هو ابيض وبين عينيه اسود الشعر بين عينيه اسود والبنين اسود والبيان تحت اسود والنظام بتاعه كبير شكله كبير ولا شكله جميل لان انا مثلا ظهر ايه احسن حاجه ظهر ايه احسن حاجه المساله الرابعه وقت الدفع الخصوصيه وقت الدفع قال يدل وقتها بفعل صلاه العيد لمن صلاها ومن بعد طلوع الشمس يوم العيد اقطع من الله لا يعتذر لركعتيه وخطبتيه لمن لم يصليها لحديث القوائم عن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب الجزء ومن دفع قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى اذا وقت الدفع بعد صلاه العيد بعد صلاه العيد واللي ما صلاش وقبل النوم ما قضاش الصلاة إذا بعد ما تطلع الشمس بمقدار ركعتين وغفرتين بمقدار ركعتين وغفرتين مش يوم النوم ينفع مع طول لازم المقدار ده بعد إيه؟ بعد الصلاة بعد إيه؟ لأن ربنا قال إيه؟ فصلي لربك وحده مش بعد صلاة الشمس لا بعد الصلاة فصلي لربك وإيه؟ وحده يبقى ده وقت طب لو واحد دفع قبل الصلاة هذه صلاة ليست ايه؟ ليست بخيا ليست بخيا قال وقال تدخل بعض الصلاة من صلاة العيد حديث القرآن لأنه قال اليهود بأنك تدفعك أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ثلاثة المغرب ثلاثة المغرب في الأرض أربع يوم العيد اللي هو ده ثلاث أيام التشريق ويوم النصر خد بالك أربع أيام أربع أيام دول تدفع فيهم اليهود لا تدفع بس افضل وقتها انت بعد الصلاه لا ربع يوم انا اقول العصر يوم ربع يوم لا ينبغي اي ظهور الشمس قبل ظهور الشمس قول من الاسئله والافضل من كل الاسئله ويستمر وقتها الى غروب اسمع يا محمد الى غروب هذه الايام التشريق الى غروب فاجر العصر حبيبي جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق الى الظهر واليوم يكثر من الفجر الى الى غروب الشمس على كتاب الاسلام اليوم يبدا من طلوع الفجر الى الى غروب الشمس الى غروب الشمس وقلنا الافضل ان هو يفتح الدفع بعد صلاه العيد ده افضل وقت لان اليوم بعد صلاه العيد وان يدخل منه وان يدخل منه ومن لم يحصل ذلك فهو طعام قدمه لاهله ما ينصح بالتضحيه ما ينصح بالتضحيه بعد الوفاية قال يسمى المضحي أن يأكل المحاذين ويهدي الأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الأمراض لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا يكون بينك تأكل منها وتتخذ منها وتعطي للفقير منها وتعطي للصديق منها وتعطي للغني منها وتعطي للجار منها كل ذلك كل ذلك يقول الله تعالى والفقير والغني والصديق والحبيب والضيف في البلد تعطيه وتاكل منها وتتخذ منها وتتخذ منها ماشي. العلماء يقولوا استحام بين البلد الثلاثه واذا الدليل بتاعه صحيح ولكن كل ما شئت وعلم ما شئت واعط ما شئت انت وصداقك ان كنت رجل يعني عايز ان تفرق بين جلبه وحب الطريق تفعل البلد عايز تاكلها ثلاثه افعل وهكذا الامر ايه في متسع الامر متسع. قالوا يتحمل ان يفعل ثلاثه ثلث لاهل بيته وثلث للجمعه في المعروف يقام الفقراء وجيرانه وياتي الثلث لحديث ابن عباس رضي الله عنه في عنهما في صفه الخلف النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلقى يقال بيته الثلث ويلقى الفقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال اللي يسال يعني الثلث. ده كان في عباس مش كان ذلك لا موقوف على عباس ويجوز اتفاق الحمل او الاضاحي بعد ثلاثه ايام لحديث بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن اتفاق الحمل الاضاحي فوق ثلاثه امسكوا ما بدل. كان الاول كان على السلام لها المسلمين ان يمسكوا لحوم الاضاحي وزرعوا لها بعد كده احلوا ان يمسكوا من شر يعني يتخلوها. اثنين ما يلزم مروره في الحياه اذا دخلت عشر للجيشات انت تريد ان تضحي ودخل عشر للجيشات ما عليك ان تفعله تمسك عن اشعارك واثوابك ولا تحلق حتى تحلق الذهب والا تبقى على حالك حتى تذبح حتى تذبح. اذا دخلت عشر للجيشات حرم على من اراد ان يضحي ان ياكل من شعره كذلك يمكن ان حرم او اطفاله شيئا حتى يضحي لحديث ابن سلمة رضي الله عنه مرفوعا اذا دخل العشر وعنده كفية يريد ان يضحي فلا يحملن شعرا ولا يقللن ظهرا وفي روايه فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يبقى اذا السنه هي نسك نسك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى الذنوب فهي شعيره هي شعيره ونسك تعمل الدم لله سبحانه وتعالى يجب عليك ان تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعمل فيما عملت نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون لنا ذلك الشكر. ويا اخواني الامر سهل ومنسوك واصبح اليوم بين انصار السنه بنجمع العود الشرك بسوق فعل السوق يروح يسلم السنه بتاعه او يتصدق بكلامه فذلك العين جاي يضحي بسوق يجمعه بالعود السوق او سوكس او نص او ربع اللي زي ما هو عود يروح يدفع ثمنه في الجمعيه وهي اللي بتشتري الانظار وبتسبحها وبتوزعها للشيخ او تاخذها للشيخ انت لك بتستلمها او بتديها له للتعرف او بتتبدل سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت.